الله يسعدك. مختلف ألوانها فيه شفاء. قل للناس إن في ذلك إن في

ضرب الله مثلا مملوكا لا يقدر على شيء. أينما